بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع مجالس كتاب الكشف عن وجوه القراءات وعللها للإمام مكي بن أبي طالب عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 31 من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يجعله، أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم، ويرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. قلنا قد وصلنا في هذا الكتاب إلى باب تذكر فيه علل الفتح والإمالة وما هو بين اللفظين، أي أن درس اليوم إن شاء الله عز وجل سيتكلم عن توجيه القراءات الموجودة في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. وقبل الدخول في توجيه القراءات في باب الفتح والإمالة، نقرأ مقدمة عن باب الفتح والإمالة من كتاب تقريب النفع إلى للإمام الضباع عليه رحمة الله عز وجل. قال رحمه الله عز وجل: باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. قال: الفتح هنا عبارة عن فتح الفم، لأن احنا عندنا الفتح إما فتح حركة أو فتح حرف، فالمقصود هنا بفتح الحرف وليس فتح الحركة. فتح الحركة المقصود بها الفتحة والضم والكسرة من باب الحركات يعني. فقال: الفتح هنا عبارة عن فتح الفم بلفظ الحرف، فتح الفم بلفظ الحرف لا فتح الحرف، إذ الألف لا تقبل الحركة، لأن باب الإمالة مقصود بإمالة الألف. فعندما نتكلم عن الفتح مقصود الفتح الفم وليس فتح الحركة، ليس الحركة المقصودة. ويقال له التفخيم. إذا عندنا الفتح أيضا، إذا أطلق كلمة التفخيم من أبواب الفتح في أبواب الفتح والإمالة فمقصود بها الفتح، يبقى الفتح في باب الفتح والإمالة مرادفه التفخيم، مرادفه التفخيم. عكس الإمالة، قال: والإمالة أن تنطق بالفتحة قريبة من الكسرة. الإمالة عندنا إما أن تميل الحركة في حالة الفتحة، تميلها قريبة من الكسرة، أو الحرف تميله، الألف تميلها قريبة من الياء. قال: والإمالة أن تنطق بالفتحة قريبة من الكسرة وبالألف قريبة من الياء كثيرا، وهي المحضة، الإمالة المحضة المقصود بها الإمالة الكبرى. قال: ويقال لها الكبرى والإضجاع، وهي المراد عند وهي المراد عند الإطلاق، أي إذا تكلمنا في باب الفتح والإمالة قلنا الإمالة فالمقصود بها الإمالة الكبرى. إذا عندنا هنا في هذا الباب عرفنا مصطلحين: الفتح يقابله التفخيم، يساويه التفخيم، الفتح يساوي التفخيم، والإمالة تساوي الإمالة الكبرى اللي المقصود بها الإمالة المحضة، وتساوي أيضا الإمالة الكبرى، وتساوي الإضجاع. كل هذه ألفاظ مترادفة. والإمالة قلنا إمالة الفتحة للكسرة أو إمالة الألف إلى الياء. وعندنا في لفظ بين المصطلحين بين الفتح وبين الإمالة اللي هو التقليل، ويطلق عليه التقليل بين أو الإمالة الصغرى، الإمالة الصغرى. ويجتنب في الإمالة القلب الخالص بدل ما، ويجتنب في الإمالة مجلس مباشر، مجلس مباشر. قال: ويجتنب، ويقال: ويجتنب في الإمالة القلب الخالص، يعني ما قلبش الفتحة كسرة كاملة، يعني ما يقولش الضحى الضحي حي حي، لا الضحي حي، بميل الفتحة إلى الكسرة. ولا والإشباع المبالغ فيه، يبقى لما نيجي نتكلم عن الإمالة قال: ويجتنب في الإمالة القلب الخالص، يعني فتح الكسرة والألف لياء، يعني ما أجتنب هذا الموضوع. قال: ويجتنب في الإمالة القلب الخالص والإشباع المبالغ فيه. طيب هذا من ناحية الإشارة إلى بعض المصطلحات في هذا الباب، هي اللي هي المصطلحات المرادة في هذا الباب، اللي قلنا الفتح والإمالة والتقليل، وقلنا الملاحظة أنك تتجنب الإمالة، أو في الإمالة تتجنب القلب الخالص. قلنا القلب الخالص بمعنى أن أنت لا تقلب الفتحة كسرة تامة، أو لا تقلب الألف ياء ياء كاملة. قال القراء في الإمالة على أقسام. القراء بالنسبة إن احنا نتكلم عن القراء السبعة، سيتكلم عن القراء السبعة في أقسام الإمالة. قال القراء في الإمالة على أقسام، منهم من أمال ومنهم من لم يمل، والأول قسمان. يعني عندنا في نقسم القراء بالنسبة لباب الفتح والإمالة قسمين، قسم يميل، قسم يميل يعني يقرأ بالإمالة، وقسم لا يميل يقرأ بالفتح. يبقى عندنا قسم يميل من القراء السبعة، وقسم يقرأ بالفتح. طيب والقسم الذي يميل هنقسمه قسمين. قال الأول قسم ومنهم من لم يميل، والأول قسمان، مقل يعني مقل من باب في باب الإمالة، يعني يقرأ ممكن له ألفاظ معدودة في القرآن الكريم، أو كلمات يعني ليست كثيرة في باب الفتح والإمالة. قال منهم مقل اللي هو سيدنا ابن عامر وعاصم وقالون. يبقى ابن عامر وعاصم وقالون في باب الإمالة ليست لهم كلمات كثيرة يعني، لكن الذي له قواعد عامة في باب الإمالة قال ومكثر، ومكثر اللي هو الأصل في باب الإمالة. قال ومكثر وهم ورش والأخوان. الأخوان المقصود بهم مين؟ المقصود بهم سيدنا حمزة وسيدنا كساي وأبو عمرو. وأبو عمرو، يبقى إذن هذا الباب، هذا الباب العمدة فيه، العمدة فيه عندنا ورش وحمزة والكساء وأبو عمرو. ورش وحمزة والكساء وأبو عمرو دول المكثرين في باب الإمالة. أما من المقل ابن عامر وعاصم وقالون، يعني كلمات كثيرة قليلة جدا. بقي لنا اللي هو يبقى عندنا خدنا حمزة والكسائي وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وقالون وابن عامر وعاصم وقالون ورش. بقي لنا من؟ بقي لنا ابن كثير فقط، اللي هو ليس له في باب الإمالة شيء. قال وأصل الأخوين الكبرى، يعني عندنا حمزة والكسائي الأصل لهم في باب الإمالة إن هم يقرأوا بالإمالة الكبرى، اللي هو قلنا عليها اللي الإضجاع أو الإمالة المحضة. وأصل ورش الصغرى. يبقى عندنا القاعدة، نعم مجلس، عندنا القاعدة لحمزة والكسائي إن هم يقرؤون الإمالة إمالة كبرى، إلا إذا أتت الرواية ببعض الألفاظ إن لهم فيهم التقليل، وافقوا فيها سيدنا ورش يعني. والأصل سيدنا ورش في هذا الباب الإمالة الصغرى اللي هو التقليل بين. وسيدنا أبو عمرو قال أما أبو عمرو فمتردد، يعني متردد له بعض الأصول يميلها إمالة كبرى، وبعض الأصول الأخرى يميلها إمالة صغرى. يبقى قال أما أبو عمرو فمتردد بينهما جمعا بين اللغتين، جمعا بين اللغتين المقصود بها لغة الإمالة ولغة الفتح، أو لغة الإمالة الكبرى ولغة الإمالة الصغرى. قال فأما الأخوان اللي هم حمزة والكسائي فأمال، يعني عندنا أصل الإمالة سيدنا حمزة والكسائي فأمال رقم واحد، كل ألف متطرفة منقلبة عن ياء، كل ألف متطرفة منقلبة عن ياء تحقيقا. هذه القاعدة سيدنا حمزة الكسائي، حيث وقعت في اسم أو فعل إمالة كبرى وصلا ووقفا. يبقى هذه القاعدة، قاعدة حمزة الكسائي، إن هم أمال كل ألف متطرفة، كل ألف متطرفة متطرفة يعني وقعت محل لام الفعل أو آخر الكلمة، محل لام الاسم، محل لام الكلمة يعني، أو آخر الكلمة. قال فأمال كل ألف متطرفة منقلبة عن ياء تحقيقا، حيث وقعت في اسم أو فعل إمالة كبرى وصلا ووقفا. طيب فالأسماء، ضرب لنا أمثلة للأسماء. قال فالأسماء نحو الهدى يقرأه الهدي لأن إمالة كبرى، والهواء الهوي، والزنا الزني، ومأواه مأويه، ومثواكم مثويكم، أدنى أدني، أزكى أزكي، الأعلى الأعلي، والأتقى الأتقي. والأفعال نحو أتى أتي، أبى أبي، سعى سعي، يخشى يخشي، يرضى يرضي، فسوي واجتبي واستعلي. وقد خرج بقيد التحقيق نحو الحياة، نحو الحياة ومناء للاختلاف في أصلهما، وبمنقلبة الزائدة نحو قائم، نحو قائم، وبعن ياء نحو عصاي ودعاه، وبمتطرفة نحو المتطرفة خرج منها المتوسطة نحو سارة وتعرف ذوات. طيب هذه الأصل فيهم إن هم يميلوا ذوات الياء. طيب كيف أعرف هذه الكلمة من ذوات الياء أم لا؟ كيف أعرف أن هذه الكلمة من ذوات الياء والياء؟ قال عندنا دلائل أو علامات تعرف بها إن كانت هذه الكلمة أو إن كان الألف، هذه الألف اللي في الكلمة هي أصلها ياء ولا أصلها واو. قال وتعرف ذوات الياء في الأسماء من الأسماء بالتثنية، يعني بدل كلمة ما هي مفرد خلاها مثنى. إن كان ظهر في عندك في المثنى ياء فهذه الكلمة فهذه الألف أصلها ياء، وإن ظهر فيها واو فأصل هذه الألف واو، لا تدخل في باب الفتح والإمالة، لا تدخل باب الإمالة. قال وتعرف ذوات الياء من الأسماء بالتثنية ومن الأفعال بإسناد الفعل إلى المتكلم. عندنا الأسماء بنثنيها والأفعال بتسند الفعل إلى المتكلم أو المخاطب، فإن ظهرت الياء فهي أصل الألف، وإن ظهرت الواو فهي أصلها. تقول في الياء من الأسماء نحو فتى فتيان، ظهرت ياء مكان الألف فتيان، هدى هديان، عمى عميان، مولى موليان، مأوى مأويان. وفي الواو منها في أب أبوان، وأخ أخوان، وفي صفا صفوان، سنة سنوان، عصى عصوان. وتقول في الياء من الأفعال نحو رمى رميت، سعى سعيت، سقى سقيت، اشترى اشتريت، استعلى استعليت، ارتضى ارتضيت. وفي الواو نحو منها في نحو دعا دعوت، عفا عفوت، نجا نجوت، دنا دنوت، علا علوت، خلا خلوت، بدا بدوت. قال في هذا في الأفعال الثلاثية. قال فلو زاد الواو على 3 أحرف فإنه يصير يائيا، يعني القاعدة اللي طبقناها على إسناد الفعل المتكلم المخاطب هذا في الأفعال الثلاثية. طب أما الفعل إذا زاد عن 3 أحرف هو يصير يائي، مثل إيه؟ كالزيادة في الفعل بحروف المضارعة وأحرف الزيادة والتضعيف نحو يرضى يرضى، يدعى، يتزكى، زكاها، تزكى، نجانا، أنجاها، لأن دي كلها أفعال رباعية، يدعى، يتزكى، زكاها، إما مضاعف وإما غيره، أنجى، وتتلى، واعتدى، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتعالى من استعلى، وكذا أمال. يبقى إحنا عندنا أول حال، أول شيء سيدنا حمزة الكسائي أمال اللي هو ذوات الياء، لو أمال كل ألف متطرفة منقلبة عن ياء، ده هو القاعدة لهم. أمال كل ألف متطرفة منقلبة عن ياء تحقيقا حيث وقعت، كل ألف متطرفة منقلبة عن ياء. أيضا أمال ألفات التأنيث، ألفات التأنيث وهي كل ألف زائدة رابعة فصاعدا، دل على مؤنث حقيقي أو مجازي، وتكون في فعلى بضم الفاء أو فتحها فعلى أو كسرها فعلى، نحو إيه؟ طوبى، بشرى، قصوى، سلوى، تقوى، أسرى، إحدى، سيما، ذكرى. يبقى ألفات التأنيث بتعرفها إزاي؟ بنعرفها إن إيه؟ رقم واحد إذا كانت على وزن فعلى أو فعلى أو فعلى. كلمة بيقول عليها ايه؟ فعلى مثلثة الفاء، مثلثة الفاء يعني ضمة أو فتحة أو كسرة. وضربنا لها أمثلة، قلنا مثل طوبة بضم الطاء طوبة فعلى، أسرى فعلى، ذكرى فعلى، هكذا. والحقنا والحقت بهذه الأوزان كلمات سيدنا موسى ويحيى وعيسى، إذ هي أعجمية وإنما يوزن العربي لكنه مندرجة عند الأخوان تحت أصل موروث ما بالياء. إنما الإشكال في تقليلها لعمرو، ووجهه بعضهم بأنها قد توزن لكونها قربت من العربية بالتعريف، فجرى عليها شيء من أحكامها، وعليه يحمل قول بعض الشراح إنها فعلة وفعلة وفعلة. يبقى عندنا رقم واحد أمالة ذات الأمالة الألف ذات ياء، 2 أمالة ألف التأنيث، رقم 3 أمالة ما كان على وزن فعالة بضم الفاء وفعالة بفتح الفاء، مثل أسارى سكارى كسالى ويتامى ونصارى والأيامى والحوايا. وكذا كل ألف متطرفة رسمت في المصحف ياء في الأسماء والأفعال والحروف نحو متى وبلى ويا أسف ويا حسرة ويا ويلة وعسى. وأن الاستفهامية تعرف بصلاحية أن الاستفهامية تعرف بصلاحية كيف أو أين أو متى مكانها، واستثنوا من ذلك 5 كلمات فلم تمل بحال، وهي لدى وإلى وحتى وعلى وما ذاك ومنكم وأن، واتفقوا على فتح الثلاثي في غير ذلك نحو فدعا ربه وعلى في الأرض وعفى الله وخلا بعضهم. وإن الصفا وكلمة شفا حفرة، سنا برقه أبا أحد لكونه مواوية ورسمها بالألف. قال فإذا لما طغى والأقصى وأقصى ورسمنا بالألف في الأشهر وفيهن الإمالة وقفا لأصحابها على التحقيق. على التحقيق. طيب هذه بعض القواعد لسيدنا حمزة وسيدنا الكسائي في باب الإمالة. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب نشوف كلام الإمام مكي بن أبي طالب في هذا الباب. قال اعلم أن أصل الكلام كله الفتح. يبقى عندنا أول قاعدة تاخدها رقم 1 أن الأصل في باب الفتح والإمالة الفتح، لأن الإمالة لها سبب وذوات الأسباب تعتبر فرعية عن الأصل، ذوات الأسباب تعتبر فرعية عن الأصل. قالوا الإمالة تدخل في بعضه في بعض اللغات لعلة أي لسبب، والدليل على ذلك أن جميع الكلام الفتح فيه سائغ جائز، هو بيبرهن لنا على أصل الكلام الفتح. أصل الكلام الفتح هي رقم 1 إن جميع الكلمات، دليل على جميع الكلمات الفتح فيها سائغ جائز، وليست الإمالة بداخلة إلا في بعضه في بعض اللغات لعلة، فالأصل ما عم وهو الفتح، فالأصل ما عم وهو الفتح. قال واعلم أن معنى الإمالة هو تقريب الألف نحو الياء والفتحة التي قبلها نحو الكسرة. قال واعلم أن الألف الممالة تكون أصلية بدلا من ياء فتميلها لتدل بالإمالة على أصلها، يعني هذه الإمالة التي تقرأ بالألف التي نقرأها بالإمالة هي منقلبة عن ياء أو أصلها لياء، فعلة إمالتها هي إن أنت تشير للسامع أو لمن يسمعك تبرهن له على الأصل، هذه الألف ياء في الأصل، وتكون ألف زائدة تمال لشبهها بالأصلية، ولأنها لا أصل لها في الواوي نحو ما معزة وقصارى، وقد يكون أصلها واوي ولكنها أميلت لرجوعها إلى الياء في نحو أزكى، ولكسرة مقدرة نحو خافة التي توجب الإمالة. ثم قال: اعلم أن العلل التي توجب الإمالة ثلاث. العلل التي توجب الإمالة ثلاث، وهي الكسرة وما أميل ليدل على أصله. الكسرة وما أميل ليدل على أصله، والإمالة للإمالة. يبقى عندنا علل الإمالة ثلاثة: رقم واحد الكسرة، رقم اتنين ما أميل ليدل على أصله، إن هذه الأصل أصل الألف ياء مثلا، رقم ثلاثة في الإمالة للإمالة، يعني بيميل الحرف بسبب إمالة مجاورة له. ثم قال: فنبدأ بذكر ما أميل للكسرة. فنبدأ بذكر ما أميل للكسرة، ثم نتبعه ما أميل ليدل بالإمالة على أصله، ثم نتبعه ما أميل لإمالة بعده، وهذا أقلها تصرفا. طيب الأول ما أميل بسبب الكسرة. الأول ما أميل لكسرة، فمن ذلك الكسرة تقع بعد الألف على راء، تقع بعد الألف على راء، والكسرة إعراب نحو النار والنهار وشبهه. فما بعد الألف راء مكسورة أميل أماله أبا عمرو، إلا أن أبا عمرو استثنى الجار في الموضعين في النساء ففتحهما، وأمالهما أبو عمر الدوري وحده كذلك، وقرأه ورش بين اللفظين أي بالتقليل، وفتحه الباقون. يبقى إذن بدأ بإمالة اللي هو أصل الكسرة، اللي هو علته الكسرة، اللي هي زي الناري والنهاري، وفتحه الباقون وعلة من أماله أنه لما وقعت الكسرة بعد الألف قرب الألف نحو الياء. قرب هذه الكسرة قربت الألف نحو الياء لتقرب من لفظ الكسر، لأن الياء من الكسر، ولم يمكن ذلك حتى قربت الفتحة التي قبل الألف نحو الكسر، ولا يمكن من ذلك حتى قربت الفتحة التي قبل الألف نحو الكسر، فحسن ذلك ليعمل اللسان عملا واحدا متسفلا، فذلك أخف من أن يعمل متصعدا بالفتحة والألف ثم يهبط متسفلا بالكسر الرائي، ومع هو مع الرائي أحسن، ومع الرائي أحسن، لأن الكسرة عليها قوية كأنها كسرتان، فقوية الإمالة لذلك مع الراء لأنها حرف تكرير، الحركة عليها مقام حركتين، وعلة من قرأها بين اللفظين أنه توسط الأمر فلم يمل لئلا يخرج الحرف عن أصله، ولم يفتح لقوة الكسرة في الراء، فقرأ كذلك فقرأ ذلك بين اللفظين أي بين الفتح والإمالة، وعلة من فتح أنه أتى به على الأصل، كما قلنا أن الأصل في الكلمات الفتح وليس الإمالة، لأن الإمالة بتفتقر إلى علة، وما افتقر إلى علة فهو فرع عن الأصل. وعلة من فتح أنه أتى به على الأصل ولم يستثقل التسفل بعد التصاعد، وإنما الذي يثقل في اللفظ هو مثل التصاعد بعد التسفل نحو إمالة زيغ. تمام. قال: ومن هذا الفصل ما تفرد بإمالته أبو عمر الدوري عن الكسائي، وليست الكسرة فيه إعرابا على الراء، وليست الكسرة فيه إعرابا على الراء، بل هي بناء، وذلك قوله من أنصاري، قوله إيه؟ من أنصاري، بقراءة أصلا بعمر الدوري بالإمالة، من أنصي أنصي أنصيري في آل عمران وفي الصف، وكلمة جبارين جبارين في الموضعين المائدة والشعراء، ومما لا رأى فيه نحو آذانهم آذينهم. آذاننا آذيننا. في فصلة وطغيانهم طغيانهم ومما فيه أيضا راء نحو سارعوا ونسارع ويسارعون وبارئكم بارئكم والبارئ والجواري الجواري في 3 مواضع. أمال ذلك كله لوقوع الكسر على الراء بعد الألف زائدة، وأجرى كسرة البناء مجرى كسرة الإعراب، والإمالة مع كسرة البناء أقوى لأنها كسرة لازمة لا تتغير، وكسرة الإعراب لا تلزم إلا في حالة الخفض فهي أضعف. وأمال آذانهم وآذاننا وطغيانهم للكسرة أيضا، فهي في هو في ذلك كله يميل لألف نحو الياء للكسرة التي بعدها، ويميل الفتحة التي قبلها نحو الكسرة، ليعمل اللسان عملا واحدا على نحو ما ذكرنا أو أولا. إذا كما تعلمون من القراءة دائما لا اعتبار عمل اللسان عملا واحدا، هذا قول معتبر في القراءة. اعتبر اللسان عملا واحدا بدل ما يحصل فيه تصاعد وتسفل وهكذا، فمن هذا باب الفتح والإمالة. وقلنا أن علل الإمالة 3: رقم 1 الكسرة، رقم 2 ما أصله ياء، رقم 3 ما أميل الإمالة. ثم بدأ الإمام مكي برقم 1 اللي هو ما أميل بسبب الكسرة، وضرب أمثلة على ذلك اللي هي قراءة من قراءة آخره راء وأصله الكسرة، سواء كان كسرة إعراب أو كسرة بناء. قال: ومما أميل للكسرة أيضا ما تفرد به هشام من إمالته الخمسة مواضع، وذلك مشارب وآنية وعابد وعابدون في قل يا أيها الكافرون، خاصة في 3 مواضع فيها أمال الألف للكسرة التي بعد ذلك، اللي هي كلمة عابدون عابدون وعابد وعابدون، أمال الألف للكسرة التي بعد ذلك وقوي ذلك لأن الكسرة بناء لازمة لا تتغير. ومن ذلك ما تفرد به ابن تكوان في من إمالة المحراب إذا كان مخفوضا، وذلك في آل عمران ومريم أمالهما الكسرة التي بعد الألف، وهو ضعيف من وجهين: أحدهما أن الراء إذا انفتحت قبل الألف تمنع الإمالة، والثانية أن الكسرة إعراب غير لازمة لكن تتقوى إمالة المحراب قليلا للكسرة التي على الميم وللكسرة على الباء، وكلاهما يوجب الإمالة، فلما اجتمع قويت الإمالة بعض القوة. قويت الإمالة بعض القوة. ومن ذلك ما تغررت فيه الراء نحو الأشرار والأبرار إذا كان مخفوضا، فقرأه الكسائي وأبو عمرو بالإمالة للكسرة. كل هذه الأمثلة التي ضربها من قراءة أبو عمر الدوري وقراءة سيدنا أبو عمرو وقراءة هشام وقراءة وهذه القراءة في تكرر الراء، كل ده أمثلة من أسباب الإمالة، اللي هو أول سبب في الكسرة، بسبب الإمالة بسبب الكسرة. قال: إذا كان مخفوضا قرأ الكسائي وأبو عمرو بالإمالة الكسرة التي بعد الألف وقوي ذلك لأن الكسرة التي الكسرة على الراء أقوى منها على غيرها للتكرير الذي في الراء، وانفتاح الراء قبل الألف يضعف الإمالة فيه، يضعف الإمالة فيه، لكن لما أوجبت إمالة الألف أن ينحى بفتحة الراء إلى الكسرة حسن قليلا الإمالة فيه. وقرأ ورش وحمزة بين اللفظين وفتح الباقون على الأصل، والعلة فيه ما ذكرنا من إمالة النار والقرآن. ومن ذلك إمالة حمزة والكسائي، ومن ذلك إمالة كلمة الكافرين إذا كان الياء إمالة، إذا كان بالياء إمالة ما أماله أبو عمر الدوري والكسائي، وقرأه ورش بين اللفظين، وعلة إمالته للكسر الذي وقع بعد الألف، الذي وقع بعد الألف حسن ذلك لكلمة الكاف في كسر الفاء يعني، وحسن ذلك لإتيان الراء بعد الفاء المكسورة مكسورة وبعدها ياء والياء من الكسرة، فتوالت الكسرات فحسنت مالته وقويت. وكذلك علة قراءته بين اللفظين على التوسط والفتح هو الأصل. ومن ذلك إمالة حمزة والكساء وكلاهما، كلمة وكلاهما في سورة الإسراء يعني، أمالاه للكسرة التي على الكاف، كي حرف الكاف مكسور، كلاهما سبب في إمالة الألف التي بعد اللام، ولم يعتد باللام لأن الحرف الواحد لا يمنع ولا يحجز. وقد أمالت العرب الألف التي الألف للكسرة التي قبلها، وقد حال بينهما حرفان نحو قولهم لن نضربها، لن تضربها، ونريد أن تنزعها، فأمالوا المكسورة ولم يعتدوا بالهاء لخفائها ولا الباء ولا بالعين ننزعها لأنها حرف واحد، فكأنهم قالوا لن تضربنا وتريد أن تنزعها، فالهاء لغو وحرف لا يحجز. وقال ومن ذلك ما تفرد بإمالة حمزة من قوله تعالى أنا آتيك به النمل، أما الألف على أنها ألف فاعل، وأمال الهمزة لكسرة التاء في الموضعين في كلمة آتيك يعني لا يعمل اللسان عملا واحدا في المتسفل، وقد روي عن خلاد الفتح فيه، ومثله إمالة خلف العين من ضعافا في النساء لكسرة الضاد، وعن خلاد الفتح والإمالة، ومثل ما روي عن أبي عمرو في إمالة الناس إذا كان مخفوضا لكن بالفتح، قرأت له وبالإمالة فيه مشهورة مستعملة. ومن هذا الفصل ما تفرد بإمالة حمزة في عينات الأفعال، وذلك نحو زاد، جاء، شاء، خاب، طاب، ضاق، ضاقت، حاق، خافت، خاف، فبيقرأ زيد، شيء، شيء، زيد، جيء، شيء، خيب، طيب، ضيق، ضيقت، حيق، خيفت، خيف، حيث وقع ذلك، ونحو زيغ، زيغ، وزيغ، وهذين الموضعين من زاغ خاصة. أمال حمزة والألف، أمال حمزة الألف من ذلك كل نحو الياء والفتحة التي قبلها نحو الكسرة في جميعها. وافق ابن ذكوان في جيء وشيء حيث وقع، وعلى إمالة زيد في أول سورة البقرة خاصة. وعدة الإمالة في ذلك أنه أمال ليدل على أن الحرف منها ينكسر عند الإخبار في قولك جئت وشئت وخفت وزغت وطبت وضقت وخبت وخفت، فدل بالإمالة على أن الأول مكسور منها عند الإخبار، فعملت الكسرة المقدرة فأميلت الألف لها. ونقف هنا، وإن شاء الله عز وجل المرة القادمة نكمل باب علل الفتح والإمالة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبلنا منا إنك خلاص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،